هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هدي إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي العقدي المتجدد من مسجدكم العامر، مسجد القماش بالمطرية الإقالية مصر، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتفضل علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يردني وإياكم إلى الله ردا جميلا. أيها الأحبة، أحب أن ألفت النظر قبل أن أبدأ هذا الدرس أن التفاف طلاب العلم وعامة المسلمين حول علمائهم الربانيين من أعظم الأمور التي ينبغي أن ننتبه إليها في هذا الزمان خاصة. واعلم أن أي أحد التف حول علماء الربانيين في أي مكان كان فانتظر لهم السعادة في الدنيا، وذلك في الآخرة إن ماتوا عليه. واحذر الأهواء، لأن كثيرا من الناس يتبع هواه وينقاد له ويغلب على ظنه بذلك أنه على الصراط المستقيم. فإن عدت إلى علمائك المعتبرين وشاورتهم واستفتيتهم وسألتهم واتبعت جوابهم الذي أتوا به من قبل الله تعالى، فاعلم أنك على الخير. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم لذلك. ثم أقول وبالله تعالى وحده التوفيق، نحن في المجلد الرابع من كتاب مجموع الفتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهذه التي جمعها الشيخ فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، وهذا أول درس نسعد بلقاء حضراتكم فيه بعد حج بيت الله الحرام، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلني وحضراتكم من المقبولين. فإن الأعمال قد تكثر، ولكن القبول على الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والإنسان لا بد أن يعيش بين الخوف والرجاء، لا بد أن يعيش بين الخوف من عذاب الله عز وجل والرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. ويكون على صلة مستمرة بمشايخه وعلمائه وأساتذته ومربيه ليأخذوا بيده إلى ما يحب ربنا ويرضى. ونحن قد وصلنا بتوفيق الله عز وجل إلى الباب العاشر الصفحة الأربعون، إلى الباب العاشر الصفحة الأربعون، وفي استواء الله على عرشه، في استواء الله على عرشه. وبداية أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، وثانيا أنتم تعلمون أن الله جل وعلا ذكر الاستواء في سبعة مواطن من القرآن العظيم، وثالثا أنتم تعلمون كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا أن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله سئل عن الاستواء أي عن كيفية الاستواء، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة على الرسول البلاغ. أي نعم، فبارك الله فيك، لما سئل علته الرحضاء تصبب عرقا وأجاب ثم قال أين السائل أخرجوه فإنه مبتدع. طيب، هذه البنود الثلاثة أحببت أن أجعلها بين يدي هذا العنوان في استواء الله على عرشه. والاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، الاستواء في اللغة يدور على معان في الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن الكريم على ثلاثة وجوه. أولا مطلق، استواء إيه؟ مطلق، وثانيا مقيد بإلى، وثالثا مقيد بعلى. يبقى الاستواء في القرآن الكريم على ثلاثة وجوه: واحد مطلق، اثنين مقيد بإلى، ثلاثة مقيد بعلى. قول يا شيخ أمير الكلام. على ثلاثة وجوه. أين؟ قول يا باشمهندس. جميل. طيب، والسؤال لك أنت يا أستاذ، هل الاستواء صفة من صفات الله؟ نعم، الاستواء صفة من صفات الله. ما معناها يا أستاذ؟ على وارتفع. وماذا يقول المؤولة المحرفة؟ استولى. المحرفة يقولون استولى. يبقى الوقت أذكر الفوائد كلها يا دكتور عادل. طيب، وفي كم موطن في القرآن ذكر؟ سبع مواطن. جميل. طيب، مطلق كقوله تعالى من سورة القصص: ولما بلغ أشده واستوى. سورة القصص لها اسم آخر، موسى، لأن القصة بين موسى ومن؟ لا، في القصص يعني. أيوه، بنات الرجل الصالح، رجل الصالح وبناته، رجل الصالح وبناته. والبعض يقول أن رجل الصالح ومن؟ شعيب. والراجح أنه رجل صالح. حسنا. طيب، أما سورة عيسى، سورة إيه عوض؟ الصف. إيه؟ الصف. سورة عيسى سورة الصف. أي نعم. طيب، بارك الله فيك. فمطلق قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل، أي إيه؟ كمل. ومقيد بإلى كقوله تعالى من سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء، أي قصد بإرادة تامة، أي قصد بإرادة تامة. ومقيد بعلى كقوله تعالى من سورة الزخرف: لتستووا على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. أين؟ فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، فهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. ومن أدلة الكتاب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وقد ذكر ذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش. أين سيد؟ سيد أين كامل؟ أين كامل؟ طيب صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك. فهنا عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. نعم. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. له إيه؟ الاستواء. كل كتاب أنزل الله على نبي هذا موجود فيه. طيب هذه الكتب قولها أستاذ أحمد، التوراة على من؟ موسى كليم الله. نعم تمام. طيب والزبور؟ الزبور على سيدنا داود. والصحف؟ إبراهيم وموسى كما بين الله تعالى في سورة الأعلى. أي نعم أي نعم. طيب هذه هي الكتب التي أنزلت من السماء. طيب هل أنت مؤمن بها؟ طيب ما الذي نسخها؟ القرآن الكريم نسخ كل الكتب الماضية. وكل هؤلاء الرسل بأي شيء أتوا من قبل الله؟ بأي دين؟ الإسلام. اوعى تقول اليهودية والنصرانية والمسيحية، لا لا لا لا لا، كل الرسل أتوا بدين واحد ألا وهو الإسلام. وما الحكاية سيدنا النبي إيه؟ حكاية سيدنا النبي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، حكاية سيدنا النبي. لكن الجميع أتوا بإيه؟ أتوا بالإسلام. وهذا خطأ شائع بين بعض المتعالمين يقولون الدين اليهودي الدين المسيحي الدين، لا لا لا يا إخوان، هو دين واحد. إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. هو دين واحد فقط، وكلهم أتوا بشيء واحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أتوا بعبادة الله واجتناب الطاغوت. أي نعم كلهم دون استثناء، لكن ربنا جعل لكل واحد منهم منهاجا وإيه وشر. طيب بارك الله فيك. وقد أجمع الشيخ عبد القادر الجيلاني قال إيه؟ قال إن الاستواء مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. وبعض المتصوفة يتشبثون بالشيخ عبد القادر الجيلاني. الشيخ عبد القادر الجيلاني كان موحدا، كان إيه؟ موحدا، لم يكن من أهل الشركيات والبدعيات. وهو دفن في العراق. دفن فين؟ في العراق. لا لا ده البدو في طنطا. لا كذبي أي نعم. ما هم قالوا أن الحسين في مصر، رأسه في مصر، وهو لا رأس ولا صبغة. الحسين موجود في كربلاء بالعراق كما هو معلوم. وأهل الشام سوريا يزعمون أن الحسين عنده، وأهل مصر يزعمون، وكلها أكل عيش. أن يعني بتفتح الصندوق آخر السنة اللي فيه 5-7 مليون جنيه، 5-7 مليون جنيه إن لم يزيد آخر السنة. فطبعا بيوزع بقى إيه هذا الموضوع. إمام المسجد حاجة، والخطيب حاجة، ومقيم الشعائر والمؤذن والبدي الدروس، ده الحسين ده آل البيت كلهم هنا. مدام الموضوع فيه ملايين قولوا فآل البيت كلهم هنا. أنا فالدنيا فتنة فتنة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد، مغفرة من الله رضوانه من حاجة الدنيا إلى متاع الغرور. أين يبقى سيدنا الحسين دفن فين يا خالد؟ سيدنا الحسين دفن فين؟ سيدنا الحسين دفن فين؟ دفن في كربلاء في العراق. تعرف ليه ما عرفتهاش؟ عشانك انت مشغول بالكلام مع الاخ ده، ما انت اللي بدأت الكلام وياه، لا تتكلم في الدرس يا خالد. طيب احنا قابلين الاسئله. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. فبارك الله فيك، اجمع اهل السنه، عكس اهل السنه ايه يا اخي؟ اهل البدع. اجمع اهل السنه على ايه؟ على ان الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل احد منهم انه ليس على العرش، ولا يمكن لاحد ان ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. اين يبقى ربنا؟ فين؟ فوق العرش. جميل. هل الكرسي هو العرش؟ الكرسي حاجه وايه؟ طب الكرسي موضع ايه؟ موضع القدمين، قدمي الله. طب من الذي قال هذا؟ ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه. يبقى الكرسي حاجة والعرش ايه؟ طب السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلا يعني صحراء اين؟ طيب الكرسي بالنسبة للعرش الله سبحان الخالق القوي القادر القدير المقتدر سبحان الملك. الكرسي السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. أي نعم. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. سبحان الله العظيم. طيب وجبريل له كم جناح؟ كم جناح؟ 600 جناح. طرف جناح واحد يجعل عاليها سافلة، مش الأجنحة 600، طرف جناح واحد. فكيف بالجناح؟ كيف بالستمائة؟ وجبريل مخلوق من مخلوقات الله، وكل المخلوقات من جبريل إلى النملة ومن الذرة إلى المجرة كلهم في حاجة إلى الله، والله ليس في حاجة لأحد سبحانه وبحمده، هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه. نعم. طيب وقال رجل للإمام مالك، للإمام مالك قل الأئمة الأربعة يا أخ إسلام، صحيح قل بالترتيب يا أخ أمير، أهو كده أبو حنيفة أولا ثم مالك ثانيا ثم الشافعي ثم ابن حنبل، ده ترتيب الأئمة الأربعة، وكلهم الأئمة الأربعة كانوا في القرون إيه يا أستاذ؟ الثلاثة الأول، يعني القرون المفضلة. وسيدنا النبي عليه محمود خير الناس قرن، والبعض يقول خير القرون قرني، والصواب خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن كم سنة أبو هروب؟ قرن كم سنة؟ كم سنة كام؟ 100 عام. قرن ايه؟ 100 عام. قرن 100 عام. طيب العقد كم سنة يا طارق؟ 10. العقد كام؟ 10. اين العقد ايه؟ 10. طب البضع؟ من 3 لـ9. من 3 لـ9. من 3 لـ9. اين؟ طب الرهن؟ أول مرة أسمعها والله. ها؟ ها؟ الرهن؟ ابحثوا وأتوا بالجواب في الدرس القادم. ابحثوا. ابحثوا وأتوا بالجواب في الدرس القادم. طيب معلش ما هو 9 وراه يعني راه وراه وراه صاروا 9. صلى على الحبيب. ابحثوا وقتوا بالجواب في الدرس القادم. طيب ثم ماذا؟ وقال رجل للإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله، كنيته يا أبا عبد الله. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه كده، فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء. الرحضاء يعني العرق، يعني مجرد أن سئل السؤال أطرق رأسه وعرق. عرق ليه؟ لأن الرجل يسأل عن كيفية صفة من صفات الله لا ينبغي أن يسأل عنها. طيب المعنى يسأل عنها، الكيفية استأثر الله بعلمها، استأثر الله إيه؟ بعلمها. فقال الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول، غير مجهول كم كلمة؟ ده المغرب يأذن. كم كلمة غير مجهول؟ كلمتين، قولهم في كلمة واحدة معلوم، خلص الموضوع. الاستواء غير مجهول، كلمتين غير مجهول. أنا عاوز طالب العلم يبقى عاوز النص، عارفين النص؟ سريع كده وزي الطلق، بسرعة يجاوب، يكون عنده قوة بديهة وسرعة بديهة. مش أسأله يبقى عاوز بطانية أو لحاف أغطيه به، لا مفيش وقت الموضوع ده، موضوع اللحاف ده. فبارك الله فيه. الاستواء غير مجهول يعني الاستواء معلوم، والكيف غير معقول. الكيف غير معقول، أيوة الكيف غير معقول. قولها في كلمة حاجة، الكيف معلوم، الكيف ليس معلوم، مجهول، خلص الموضوع. غير معقول يعني الكيف ايه؟ مجهول، مش كده ولا ايه؟ هل فهمنا؟ أينا. طيب ممكن يتبادر لذهنك ان دي فلسفه، لا انت مخطئ، مش فلسفه. انا عاوزك تتعرف على المعاني واللغه والكلمات ويسعفك المعنى. عندك فهم، مرادفات عندك. طيب والايمان به واجب، الايمان باي شيء؟ ايوه ان الله استوى، الايمان بصفه الاستواء. اين طيب والسؤال عنه بدعه، البدعه فين يا سيد؟ في السؤال عن الكيفيه، السؤال ايه؟ عن الكيفيه، ان الكيفيه استاثر الله ايه؟ بعلمها. ونحن نجيب اذا سئلنا عن الكيفيه، فكيف نجيب يا هاني؟ أحسن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حسنا. طيب وما أراك إلا مبتدعا كذا قال، ثم أمر به أن يخرج. نقول الكلام تاني بقى. قال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى. الآية كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج. كلمة ثم أمر به أن يخرج ماذا يستفاد منها يا محمد عبد الناصر؟ تشويش أهل البدعة على أهل السنة، ماشي هذا درس. هجر المبتدع بالضوابط الشرعية، طيب هذا درس ثالث. ممكن إحداث فتنة. طيب عدم الاستماع لأهل البدع لأنه يشوش، تفضل. أن يكون إيه؟ أن يكون عبرة لغيرها، هذا درس. أيضا قوة العالم وهيمنته على المجتمع وطاعة طلاب العلم له. جميل يا طارق. نعم. أي نعم. طيب الحصة تعلمنا البدع جيد، وإن كان المعنى ذكر في باطن الكلام الأول. طيب فضل. هذا الولي الأمر. وقد روى نحو روي نحو هذا عن ربيع بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك. ربيعة بن أبي عبد الرحمن بأي شيء عرف؟ ربيعة الرحمن طلعت ايه الرأي. ربيعة الرأي يا إخوان شيخ الإمام مالك أبوه تزوج أمه وكان قد جمع من الغنائم قرابة 30 كيلو ده من الغنائم. ايه الغنائم؟ مش خامة خضر عدو في الحرب. اي نعم. ايه الفيء يا شيخ حاج احمد؟ دون قتال. ايه السلب؟ يأخذ يلقى المسلم الكافر فيقتله لأنه كافر محارب ويأخذ ما كان معه من مركب وسلاح وغير ذلك. ايش اسمه؟ فعندنا 3 كلمات: غنيمة وفيء وسلب. غنيمة وفيء وسلب. طيب، فوالد ربيعة الرأي تزوج أمه وكان قد جمع من الغنائم قرابة 30 كيلو ذهب، وهذا يدل على أنه كان مقاتلا مجاهدا في سبيل الله دائم الجهاد. ثم سمع منادي الجهاد يقول حي على الجهاد، فخرج يلبي نداء الجهاد. هل كان يوجد طيارة؟ كان يوجد طيارة؟ سيارة؟ لا. فذهب بعيد عند بلاد روسيا الاتحاد السوفيتي، كان شفنا المدينة إلى الاتحاد السوفيتي حتى دي بعيد جدا، كان نظام حمار وناقة وحصان أعزكم الله. فترك زوجته حاملة، فوضعت الزوجة في غياب زوجها، فإذا به ربيعة، ثم ربيعة، والمرأة أحسنت تربية ولدها، فأتت له بالعلماء والمربين منذ نعومة أطفاله، وكانت تغدق على العلماء والمربين والمحفظين. فطبعا كلما أغدقت كلما أقبل المعلم على إيه؟ على الولد. أنا واهتم به أنها كانت تصب عليه الذهب صبا، هذا مش واحد مثلا يروح يحفظ واحد قرآن يقول له اتفق على 100 جنيه في الشهر يقول له 70 كفاية مولانا مثلا على سبيل المثال يعني. فينبغي أن يكون هذا المحفظ زاهدا في الدنيا، وينبغي أن يكون الطالب عطاء للمحفظ أو للمعلم. فجناح الزهد من الشيخ وجناح العطاء من الطالب. هل فهمتم؟ طيب، فبارك الله فيك. ونشأ ربيع على ذلك حتى صار ينتقل من إمام إلى إمام. ومرت الأيام وصار ربيعة فحلا من فحول العلم، بل فقيه من فقهاء المدينة. وكل هذا وأبوه غائب في الجهاد سنوات طويلة، حيث تركه في بطن أمه وعاد بعد سنين وهو عالم. فكان ينتقل من معركة إلى معركة حتى شاء الله أن يعود إلى المدينة وهو كاهن كبير. وقد غلب على ظن أم ربيعة أنه قتل في سبيل الله. وكان ربيعة يكتظ المسجد في حلقته ويعود الناس إليه، علماء وطلاب، والكل يسجل وراءه ويكتب. وذات ليلة من الليالي عاذر والد ربيعة يسأل عن باب داره، لأن معالم المدينة قد تغيرت تضاريس ودل. فدخل، لما وصل إلى باب داره فتح ودخل، وإذا بربيعة يجد رجلا غريبا في صحن الدار مسك الظهر. ما الذي أدخل هذا الرجل؟ أبوه مات في ظني، هذا أبوه ولا يدري. فسمعت الأم شجارا بين ربيعة ورجل فأخذت تستمع فقالت إنه صوت فلان أي زوجي، فخرجت تقول يا ربيعة إنه أبوك. فبعد شجار بينهما صارت معانقة، صارت إيه؟ معانقة. ثم نام الرجل الوالد وقام قبل الفجر ليتهجد، وذهب إلى مسجد النبوي في صلاة الفجر، صلى الفجر فوجد حلقة كبيرة جدا لم يتمكن فيها من رؤية المدرس لاكتظاظ الناس على هذا العالم، ناس قاعدين وناس واقفين وكتوزة. فسأل من هذا العالم؟ فقالوا ربيعة. فالمرأة بعد تجمع وتطرح ان جوزها يسألها على 30 كيلو ايه ده، ولم يبقى منهم شيء، حيث انفقت هذا المال كله على ولدها في طلب العلم الشرعي. فلما من الله عليه برؤية ولده وذكرت له عاد فرحا مسرورا، فقالت له وإذا كنت قد أنفقت كل ما تركته على ولدك، فحمد الله تعالى على ذلك وشكرها على ما فعلت وبين لها أن ما رأيته أفضل من كل هذه الأمور. فربيعة كان أستاذ الإمام مالك، ربيعة كان أستاذ. طبعا هذه القصة بشيء من الإيجاز جدا والاختصار جدا بمناسبة يعني إيه أننا كلنا قد روي نحو هذا عن ربيعة ابن عبد الرحمن شيخ مالك. فقوله الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. وقوله والكيف غير معقول معناه أننا لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية، فإذا انتفى عنها الدليلان العقل والسمع كانت مجهولة يجب الكف عنها. وقوله الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. يعني أنا لو سألتك عن استوائي على الكرسي ماذا تقول؟ استواني يا رب. والكيف معلوم، أين والسؤال عنه مباح، ما تقولش ليس بدعة، مباح. خدتها ازاي؟ يبقى الاستواء معلوم والكيف معلوم والإيمان به على حسب المشاهدة، والإيمان به إيه؟ على حسب المشاهدة أو تبليغ الثقة الثقة. ها؟ يقول لك واحد أنا رأيت فلان، رأيت فلانا قاعدا، رأيت فلانا جالسا، فإن كنت تثق به صدقت، وإن رأيت ذلك بأم عينيك صدقت أو أمنت. أين؟ والسؤال عنه مباح، السؤال عنه إيه؟ مباح. هذا عن المخلوق، أما عن الخالق فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة من الله الرسالة. وهذا السؤال الذي أنا سألته عن المخلوق يوضح لك أشياء في ذهنك، مش كده؟ طيب. وقوله الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله والسؤال عنه بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا لأن الله أخبر عنها ولم يخبر عن كيفيتها. ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف الله فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف. يعني احنا الوقت لو سئلنا عن نزول الله اي نعم نعرف معناه ولا نعرف ايه كيفية عن عين الله عين الله نثبتها ولا نتكلم فين في كيفيتها يد الله رجل الله ضحك الله سخط الله عين الله يد الله نزول الله أي صفة من صفاته نثبتها ما دام الله قد أثبتها لنفسه أو أثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أربعة أشياء قول الأربع أشياء يا حسين أحسن بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف جميل وقال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي من يفتح علي الجهمي يتبع من قل يا أبو سلاف جهم بن صفوان طيب من يفتح علي ما عقيدة الجهمية في الأسماء والصفات يا شيخ أحمد أخضيري ينفون الصفات وغلاتهم ينفون الأسماء وغلاتهم أي نعم طيب في أي شيء تشترك الأشاعرة مع الجهمية في أي شيء في الصفات يثبتون سبعا وينكرون الباقي حي عليم قدير كذا والكلام له إرادة والسمع والبصر فيثبتون سبعا وينفون بقية الصفات واضح أخواننا طيب اللي هو اشتراك الأشاعرة مع الجهمية في عامل مشترك بينهم طيب القرآن الكريم ده ايه صفة من صفات الله هو كلام الله يبقى صفة من صفات الله ماذا تقول الجهمية على القرآن انه مخلوق وهو ليس كذلك هو صفة من صفات الله كده اين ومن الذي انت يا اخي من الذي تعرض لفتنة خلق القرآن الامام احمد ومن صاحب العبارة ردة ولا أبا بكر لها ومحنة ولا ابن حنبل لها طيب ابحثوا عن ذلك وأتوا به في الدرس القادم ابحثوا عن ذلك وأتوا ها؟ تثبتوا من ذلك في الدرس القادم أي نعم ردة ولا أبا بكر لها ومحنة ولا ابن حنبل لها أين طيب ثم ماذا قال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل إن الله أخبرنا يا أستاذ أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل وقال آخر إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي فقل له كيف هو بذاته فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته فقل له إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف الصفات إذا كان لا يمكن تكييف ذاته سبحانه وبحمده فلا يمكن تكييف صفاته لأن الصفات تابعة للموصوف لأن الصفات تابعة للموصوف فإن قال قائل إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا وهذا يقتضي أن يكون جسما والجسم ممتنع على الله والجسم ممتنع على الله فجوابه أن يقال لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة يعني نحن لا ننفي الجسم عن الله ولا نثبته، لأن لم يرد في الكتاب والسنة شيء منه. لا ننفي الجسم عن مين؟ عن الله. ولا إيه؟ ولا نثبت الجسم عن الله. وهل ربنا عدم؟ حاشا، ليس عدم، لكن الصفة التي لم تأتي في كتاب ولا سنة لا تثبت ولا تنفى. طيب، وأقوال السلف هو من الألفاظ المجملة التي فهنا يقول إيه؟ أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم تنف كتاب السنة. وأقوال السلف وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل، فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر إلى المفتقر كل جزء منه إلى الآخر فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم، وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله. وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، وهي على نوعين. زبدة الكلام إيه؟ أننا ننفي إثبات الجسم لله، ننفي إثبات الجسم لله وننفي، وكذلك لا نقول بنفي، لا نقول بنفي ولا نقول بإثبات، لا نقول بنفي ولا نقول بإثبات، لا نقول بنفي ولا نقول بإثبات. طب ايه السبب؟ لعدم ورود ذلك في الكتاب ولا في السنة. طيب، اهل البدع يحاول ان يثبتوا ذلك ليصلوا الى اشياء معينة. فهنا يقول الاول، وهذه اللوازم التي يذكرها اهل البدع ليتوصلوا بها الى نفي ما اثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين. الاول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذا حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله. يعني يثبتون أشياء حق فما كان حقا أثبتناه معهم. والثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها، وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. فإن قال قائل إذا فسرت مستوى الله على عرشه بعلوه عليه، أو أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، أي نعم، فالجواب أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإن قيل لصحة تفسير استواء الله على العرش باستلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم، فالجواب إنه لا يصح، وذلك لوجوه منها. يبقى جماعة المبتدعة حينما يثبتون شيئا يكون حقا نثبته أم لا؟ طب لماذا هو حق؟ لأن عليه دليل من القرآن أو من صحيح السنة. وحينما يثبتون شيئا باطلا نحن ننفيه أم نثبته؟ ننفيه لعدم وجود دليل على ذلك. وإذا كان هناك شيء في القرآن ليس مثبتا ولا منفيا فنحن لا نثبت ولا ننفي. جميل؟ طيب، يبقى ثلاث كلمات. الكلمة الأولى ما أثبته الوحيين نثبته. طب الكلمة الثانية ما نفاه الوحيان ننفيه. طب الكلمة الثالثة الذي لم يثبت ولم ينفى لا نثبته ولا ننفيه. تمام كده؟ قول يا دعبس الثلاث كلمات دول. تمام. ما المقصود بالوحيين؟ اكتبوا. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. فالجواب أن كل من عرف عظمة الله وقدرته وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله. كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على العرش باستيلاء عليه كما فسره به المعطلة أو هو من اللوازم؟ فالجواب إنه لا يصح، وذلك لوجوه منها. إن هذه كيف يكون خلق ويستولي عليه؟ هو الذي خلق العرش. فالجواب أنه لا يصح ذلك لوجوه منها. إن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلة فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. وأن تفسيره بالاستواء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة إجماع السلف وجواز أن يقال إن الله مستوى على الأرض ونحوه مما ينزه الله عنه. وكون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض، وأن تفسيره بالاستواء غير معروف في اللغة فهو كذب عليها. والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم. وأن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازي. رأيت أسدا في الميدان، دي مجاز ولا حقيقة؟ مجاز. شبهت المقاتل بإيه؟ بالأسد. أي نعم. ولما أقول إيه؟ رأيت قطا بين يدي، دي إيه؟ مجاز. القطة وديعة. ففي واحد قال أنا هسوي وأعمل، وأول ما أجي ما عملش حاجة، جبال. فرأيت قطة وفي الميدان رأيت أسد، هذا رمز للشجاعة والقوة والإقدام مثلا. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مضطرين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازي. الثاني احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة. احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها في اللفظ في الجملة. الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره، فلا بد من دليل على التعيين، والله أعلم. خلاصة هذا الباب استمع إليها. واحد، يجب أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وما صح على لسان رسوله. اثنين، شريطة أن يكون ذلك بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. ثلاثة، الاستواء، الرحمن على العرش استوى، الآية ذكرت في سبع مواطن في القرآن. أربعة، الاستواء معناه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. خمسة، كل صفة من صفات الله نثبتها لله دون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. خمسة، الاستواء مطلق، الاستواء مقيد بإلى، الاستواء مقيد بعلى. ستة، الإمام مالك وصف من سأل عن الكيفية أنه مبتدع وأمر بإخراجه، أمر بإيه؟ بإخراجه. ثمانية، عندنا حقيقة ومجاز وقد ضربنا لذلك شيئا من الأمثلة. طيب ثمانية استوى أي على وارتفع. تسعة باء المحرفة يقولون استوى أي استولى. فكيف لله الذي خلق العرش والكرسي والسماوات والأراضين وغيرهم أن يستولي على شيء خلقه؟ هذا معنى لا يوجد في اللغة أصلا. بل إن استوى أي على وارتفع. على وإيه؟ دي خلاصة الباب. دي خلاصة الباب. فصل ولا فصل. والعرش في اللغة سرير الملك. العرش في اللغة سرير الملك. أي نعم. العرش في اللغة إيه؟ سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف، يوسف ابن من؟ ابن يعقوب. ابن من؟ ابن إسحاق. بأي شيء وصفه النبي؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم. صورته إيه؟ صورته بأي شيء وصفها الله؟ أحسن القصة. بأي شيء وصفها الله؟ إيه؟ نحن نقص عليك أحسن القصة. يبقى بأي شيء وصفها الله؟ أحسن القصة. كم آية؟ 111. كم؟ 111. أين؟ أي منصب مسك في مصر؟ وزير الخزانة. وزير إيه؟ الخزانة. أين؟ في أي سماء؟ الثالث. أي سماء؟ الثالث. الأولى مين؟ هذا الثانية يحيى وزكريا. الثالثة يوسف. يحيى وعيسى بن خاية. طيب الرابعة إدريس. الخامسة هارون. السادسة موسى. السابعة إبراهيم. إلى أي شيء مستند؟ للبيت المعمور. في أي صورة أقسم الله بالبيت المعمور؟ بالطور. ماذا قال؟ والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وإيه؟ البيت المعمور. الموقع الجغرافي إن صح سؤالي قل أشرح. إن خر على الكعبة. إن خر أي إن سقط. أي إن سقط. إيه؟ سقط على الكعبة فهو محاذيا للكعبة المشرفة. أي نعم. ما حكم الطواف حول الكعبة في العمرة؟ ركن. ما حكمه في الحج يا رضا؟ أيوة ركن. أي نعم ركن. أي شيء يستلم في الكعبة يا أخ أشرف؟ حجر أسود. وإيه تاني؟ والركن اليماني. من يرفع يده فيسمعني حديثا باستلام الركن والحجر؟ قل يا أبا أسلم. استلام الركن اليماني والحجر الأسود يحطون خطايا. إيه؟ من يذكر يا حديث الحجر بتاع العينان والأذنان واللسان؟ هذا دكتور عادل. يبعث الحجر يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. أين؟ اللهم مكننا من استلامه بحق واجعل ذلك لنا قدوة برسول الله. وماذا قال عمر بن الخطاب يا حج عادل أجمعي في مسلم الحجر؟ أحسنت. وربما أصم جميعية وليست خطابية. ختم أين؟ إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبل، فهذا اقتداء وتأسي. اقتداء وإيه؟ وتأسي. أي نعم. أين؟ طيب يا حج، من أين أتي بهذا الحج؟ الله، من الجنة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت ولا لسه؟ هنيئا لك، الحمد لله، عودة لنا ولكم. أين؟ فهو من الجنة، حضر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج، فسودته خطايا. نسأل الله السلامة وأن يتوب علينا يا رب العالمين. نعم، وصلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. من الذي خلق العرش؟ الله. من الذي خلق الكرسي؟ الله. من الذي خلق السماوات والأرضين؟ الأرضين كم أرض؟ هات الآية اللي بتقول كده، سورة الطلاق. الطلاق، هل تحفظ الطلاق؟ أيوة، من الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم. طيب، بارك الله فيك. فالله خلق العرش والكرسي والسماوات والأرضين وكل شيء، وكل شيء مفتقر إليه وهو ليس مفتقرا إلى أحد سبحانه وبحمده. والعرش في اللغة سرير الملك، يعني لو دخلت على ملك هل ممكن أقول رأيته جالسا على عرشه؟ أي رأيته جالسا على عرش، متربعا على عرش. هنا وزوجتك لا تريد أن يتربع أحد على عرش زوجيتها إلا هي، فإذا أردت أن تعدد غضبت وثارت ونفرت، فهي لا تريد أن يتربع أحد على عرشها غيرها. أي نعم. طيب، قال الله تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش. بعدما كانوا في البدو البديع، وقال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. أي نعم. إيش اسمها يا أستاذ؟ أستاذ إيش اسمها؟ في أي صورة ذكرت؟ ها؟ النمل. طيب، صلى على رسول الله. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، هو أعلاه وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاح. ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاح، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على تلك الحلقة. قال المؤلف رحمه الله في الرسالة العرشية، رسالة إيه؟ والحديث كما نقول نحن الآن ندرس في أي رسالة؟ لا، رسالة ندرس في الوقت حموي نسبة إلى ماذا؟ حماة. أين تقع يا ابن موسى؟ في سوريا. وهذه الرسالة التي أشار إليها المؤلف اسمها رسالة إيه؟ العرشية، لأنها تتكلم عن إيه؟ عن العرش. هل فهمنا؟ طيب، العقيدة الواسطية سندرسها إن شاء الله في هذا المجلد، يعني تعليقات عليه. نسبة لمين؟ إلى واسط. أين واسط؟ في العراق. أين واسط؟ في العراق. واسط في العراق، فإن قضاة واسط أرسلوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يطلبون منه عقيدة سلفية فكتبها لهم ونسبت إليهم فسميت بالعقيدة الواسطية، كما نقول العقيدة الطحاوية نسبة لها بشمهندس نصر إلى الإمام الطحاوي. أين الإمام الطحاوي؟ منين؟ من صعيد مصر. من صعيد إيه؟ مصر. تعرفوا على علماء بلدكم، فإن كثيرا منكم يعرف رأس السنة الألباني ولا يعرف العلم الفحل. أحمد شاكر علامة الحديث بوادي النيل، وكان عالما أزهريا، وكان أبوه وكيل مشيخة الأزهر. أين والسيوطي حجر وغيرهم، وعلام علي محفوظ وكذا إلى غير ذلك. فتعرفوا على علماء بلدكم كما تتعرفون على علماء عقيدتكم وعلى علماء منهجكم وعلى علماء منهجكم. كما نقول أين أنزل القرآن يا أستاذ؟ دعه يجيء، لا أسمع. في مكة فقط؟ لا، ما نكونش في الحجاز. أصلي في مكة والمدينة، أصلي الحجاز تطلق على مكة والمدينة وغيرها. أين في مكة والمدينة أنزل القرآن؟ في مكة والمدينة. وأين قرئ؟ في مصر. قرئ فين؟ في مصر. فلا يوجد قراء أكثر إتقانا من قراء مصر. أين؟ وإيه؟ أي نعم. لكن من الذي جمعه يا أستاذ؟ لا، أبو بكر الذي جمعه. أبو بكر. ومن الذي دونه؟ عثمان. فجمعهم على إيه؟ على مصحف واحد. هو كده الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه، والذي دونه عثمان رضي الله تبارك وتعالى، فجمعهم على مصحف واحد. طيب، فهنا بارك الله فيك الرسالة العرشية، والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيح وأحمد المسند وغيره. والكرسي في اللغة السرير، وما يقعد عنه. ما تنورونا كده أكثر، نورونا كده أكثر، نورونا. أين أنه كده تبقى نوركم بعيد، عاوزين نوركم قريب. أبو حفص عاوز يغلق الفرجة هذا، لا تترك فرجة أمامك. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك. الكرسي في اللغة السرير، وما يقعد عليه. أما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه. أعظم آية في القرآن إيه حاجة؟ أعظم آية في القرآن آية الكرسي في سورة إيه أخي؟ سورة إيه؟ البقر. سورة البقر. سورة أعظم. من يذكر لي حديث، الحديث الذي يبين أن الكرسي أعظم آية؟ هادي أنت. أي نعم. روى مسلم في صحيحه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك. إيش قال؟ ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بما علمك الله إياه يا أبي. ولكنه خاطبه بكنيته، وهذا أمر من اللمحات أو الإشارات أو من اللطائف التي ينبغي أن نستفيد منها. أين؟ طيب، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل إيه؟ أصحابه أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ أتضرون من المفلس؟ في أي يوم أنتم؟ في أي بلد أنتم؟ في أي شهر أنتم؟ ها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه. أين؟ صاحي يا منصور ولا نايم؟ نايم؟ طيب. أما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. أما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. وهل لله قدمين؟ نعم. من يذكره بحديث القدم؟ أي نعم. أين؟ في النار، في النار يقصد، في النار يقصد، في النار، لأن السؤال كان على، لكن هذا اسمه. طيب اللي قاله طارق قال في الجنة، ده اسمه ايه؟ سبق الاسلام. اسمه ايه؟ في فرق بين الخطأ وسبق الاسلام. فهذا سبق لسان. يعني ايه سبق لسان؟ يعني المتكلم يعرف الصواب ولكن حدث عنده سبق. وهذا يحدث للخطباء والمحاضرين والمفتين أنا. لكن الخطأ يعرف عن سبق لسان، وسبق لسان يعرف عن. هل فهمنا؟ طيب بارك الله فيك. فهنا الكرسي موضع القدمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما، ما لقبه ابن عباس؟ حبر الأمة ترجمان القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما، الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. الكرسي موضع إيه؟ القدمين. والعرش لا يقدر قدره إلا إيه؟ إلا الله. أين؟ لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. طيب رواه الحاكم في المستدرك، وقال إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف. ما الفرق بين المرفوع والموقوف يا ابن لطفي؟ أحسن. المرفوع هو ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو ما قاله الصحابي. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، وهو المحفوظ عنهم، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ. وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه، قاله ابن كثير رحمه الله. البعض يقول أن ابن عباس يقول أن الكرسي هو العلم، وهذا لم يثبت عن ابن عباس، بل الكرسي هو الكرسي الذي ذكره الله تعالى في آية الكرسي من سورة البقرة وذكر في الأحاديث. طيب والبعض ينسب للحسن بن علي رضي الله عنه أن الكرسي هو العرش، والصحيح أن الكرسي شيء والعرش شيء آخر. خلاصة هذا الفصل أن العرش في اللغة سرير الملك، والذي يظهر ذلك ويجليه قول الله تعالى ورفع أبويه على العرش، يعني بعدما كان والد سيدنا يعقوب هو وزوجته في البادية، مسك ابنهم نبي الله يوسف وزارة الخزانة وأجلسهم في قصور الملك. والله تعالى قال عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم. أين؟ طب لما ربنا قدر أن يأتي هذا العرش بين يدي سليمان ابن داود عليهما وعليهما السلام، عمل إيه؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فهذا ينبه الإنسان أن يكون شكارا لأنعم الله باللسان والجنان والجوارح، لأن الله وعد بالزيادة على الشكر ووعد بالسلب على الكفر. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. ومن الخلاصة أن السماوات والأرض والسماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلا، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلا، والكرسي موضع القدمين، والكرسي غير غير العرش، والكرسي هو العلم ده قول ضعيف منسوب لمين؟ ابن عباس. والكرسي هو العرش ده قول ضعيف منسوب لمين؟ ده خلاصة الفصل. خلاصة الفصل. طيب الباب الحادي عشر في المعية. الباب الحادي عشر فين؟ في المعية. المغرب يأذن على كام؟ خمسة الأربع دقائق ساعة خمسة إلا تلت الآن. طيب لا نتمكن أن نبدأ في الفصل إن شاء الله. نقف عند الباب الحادي عشر في المعية، الباب الحادي عشر في المعية، هذا ما سنبدأ دراسته، وسنتكلم إن شاء الله عن معنى المعية وعن المعية العامة والمعية الخاصة، هذا ما سنتناوله في الدرس القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العقيدة الصحيحة. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.